فضل الله سبحانه وتعالى الرجال على النساء. اي نعم. بالعزم، المرأة مترددة، المرأة بتخاف، المرأة ساعة بتشتري ساعة لك ما بيشتري. فالزلم هن أهل العزم والحزم، خلص إذا قال كلمة على مسألة غير البيع والشراء، غير الأمر في بيته ما بيتراجع فيها. والمرأة والطفل الصغير يعتقدان أن الرجل على كل شيء قدير. فأصحك توعد مرتك أولادك بشغلة وما تنفذ لهم إياها، وبس توعدهم بكم شو عليك، أنت قلت، أنت حكيت، ولي على الحالة. إيه نعم. إيه نعم. الرأي، لأن المرأة إيه نعم يعني رأيهم سبحان الله، المرأة بفكر بقلبه، الرجل بفكر بعقله. إيه نعم. فبتلاقي سبحان الله النساء يعني إيه نعم يعني الولد بتلاقي ضاع الولد وسهران لأنصاص الله بتدافع عنه. ليش؟ بتفكر بقلبه أنه بتحبه. إيه نعم. مستعد يسامحه، مستعد كذا. الأب لا، مع أنه الأب حنون على الولد أكثر من الأم. إذا جيت للدغري الأب أكثر، بس الأب يفكر بعقله فبيقول لك إيه نعم أنا بعرف صالح ابني ما لازم ضيعه. القوة، إيه والله إن النساء ما بون شيء أوايها، بس بيحبوا يمثلوا علينا دور الضعيف. أنا من شيء 40 سنة كنت أخبز بالمخابز جوبر، المخابز الاحتياطية. فمرة كنت راكب بالباص، في حرمة رقدت تطلع بالباص، تكمشت بالمساكة تبع الباب، تاري زمان مو شايفها سكر الباب وسحب لك ورقدت وشوف طاطات كندرتها شلون راكدة. إيه نعم. شلون تلاقي تك تك تك تك تك تك هي راكدة وما دشلت المسكة وتصيح، والناس صيحوا على الشوفير وقف وفتح الباب، بلشت بقى تصيح عليه وتبهرني شلون الرقدة. لقلت حالي والله ما كنا نمت عليه الباب يمكن كان شحطني زبطني يتمسك فيني. فأني النسوان يعني أوايا، مو أنه يعني تفتكرون أنه يعني هيك مثل ما بس بيحبونا. بنعرف نحن بنحب إيش، المرأة ضعيفة يعني، وقال نحن يعني قال أنه أقوياء ونحن كذا، فيا بتحملني السكتة بقى يا أما إيه نعم، أساس أنا أقوى. الغزو، الرجال هن مطالبين بالغزو، النساء لا. لكن في معارك اشتركت فيها النساء، السيدة أسماء ذات النطاقين طلعت معركة إيه نعم نعم اللي صارت على بلاد الشام، شو اسمه لما وصل النبي عليه الصلاة والسلام تبوك، شاركت في معركة تبوك. كانت النساء تشارك بالمعارك بس بتضميد الجرح نعم والقضاء على جرحى ايش الكفار، معها سكين ومعها نعم دواء ومعها مي، فالمسلم تسقي مي كذا نعم الداوي، تمر على واحد مشرك يلا نام روح. نعم. الغزو، الصوم كامل رمضان. هلا يوم صلي أنا يوم بكتب كتاب على بنت مثلاً يكون عمرها 12-13 سنة، تقول لي عمري 14 سنة، شو بدي إلا بالغة أنت عمو؟ ما بيسألك سؤال. بقول لها شهر رمضان هذا اللي مضى صمتي كله لما فطرتي منه كم يوم؟ تقول لي صمته كله، معناتها بالغة يعني الإنسان بيلطف كلامه. نعم. بالنسبة لي الصلاة كمان الزلم بيصلي صلاة كاملة، أما المرأة في عندها إجازة كل شهر 10 أيام 8 أيام الله أعلم. إيه نعم. فلذلك إيه نعم سبحان الله يعني المرأة لكن إحنا منصلي بالجوامع ومنحضر خطب الجمعة منحضر دروس وصلاتنا صلاة أموات، والمرأة بتصلي ببيتها وعندها إجازة من الصلاة 7-8 أيام ولا بتحضر خطبة جمعة ولا بتحضر دروس، وبدنا إياها تكون رابعة العدوية. منين لحد إيه نعم الدين ومنين بدها تعلم؟ شوف هلا إيه نعم كثير من الناس بيعدوا مع أهل بيتهم، بيقروا عليهم من كتب السنان عن حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بس يكون عنده أسلوب الواحد. في ناس تبقى غلظة ببيتها، يعني في زلمة بيصلي إمام بمرته، بس يصلي إمام دي يقرأ بقى شو حافظ من القرآن دي يقرأون، ما بتحب تصلي وراء، ما تصلي وراي، يصلي جماعة مع بعضنا ما بيصلي وراء. نعم. النبوة، وما كانت نبيا قط أنثى. إيه نعم. امرأة نبي ما بيصير. إيه نعم. الخلافة، كمان الخلفاء بيكونوا رجال، ما أفلح قوم ولوا عليهم امرأة. إيه نعم. نعم. شو هي؟ ما سمعت. شبهها؟ السيدة مريم مو نبيه، أم نبي. أما إيه نعم، لا لا ما ما وصلت مكانة الأنبياء، مكانة الأنبياء ما حدا بيوصل له أبدا. إيه نعم. الإمامة، عم يسألني واحد على التواصل الاجتماعي، قال بيصير إمام يكون من هدول المثليين؟ مين راح يرضى إنه يكون إيه نعم إمام؟ ده طنط يعني إحنا بلهجتنا. تعالوا نعودوا. هذول المثليين اللي إيه نعم تلاقي نعم خنثى إيه نعم، يعني ما بيرضى إمامه له ولا يمكن إيه نعم. فلذلك قال بيسألني بصح، أيها بصح، أو إمامة النساء بأمريكا، ما بعرف أني ولاية طلعت امرأة خطبة الجمعة بالناس، واحدة تانية نزلت صليت فيه ولابسة جينز إيه نعم وصليت فيه ونو. شو إيه نعم. ما يصير هنا امرأة صلي عنا بجوامعنا لتلاقي الجامع اللي برا برا عم يصلي، مزح ما حدا يصلي برا. إذن هنا الأذان كمان امرأة تأذن ما بيصير، الخطبة امرأة تخطب فينا ما بيصير، الجمعة نحن مطالبين بجمعة، هي ما لا مطالبة، لو وجدت على الجامع صلت الجمعة صحيت جمعتها، بس ما لا مطالبة تجي على الجامعة، ما احنا مطالبين. يلي بيتخلف عن الثلاث أسابيع عن الجمعة طبع على قلبه، فما بصير الإنسان يتخلف عن الجمعة. الجماعة، صلاة الجماعة نحن مطالبين صلاة الجماعة، النساء لا. تكبير التشريق، صور قاعدين مستدقين الله أكبر الله، نعم نسوان يا سلام، بنوطي صوتنا نحن بصوت مرتفع. الشهادة، ضعف شهادة المرأة، لما بيجي شاهين بيجوا نساء، تنتين نساء شهادة رجل. اي نعم. تضعيف الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، التعصيب بالميراث لما بيزيد شيء من المال بيعصب الرجال. اي نعم. عقد النكاح، الرجل اي نعم هو عقد النكاح بإيده. اي نعم. الطلاق، الله سبحانه وتعالى ملك الرجل الطلاق، امتى الزلمة يملك مرته الطلاق؟ على اللي تعالوا شو بالله، إذا بتروحي لبيت أختك بتكوني طالق، هلا أنت ما بدها بتطلق، تروح لبيت أختها بتطلق، لك شلون بتملكها الطلاق يا زلمة؟ قال أنا عم هددك، أنت ما هددت، أنت ملكت يا، هلا إذا ما بدك بتروح لبيت أختها. أي نعم. فلذلك الطلاق الله سبحانه وتعالى وضعه بأيدي الرجال، ما وضعه بأيدي النساء، لأنه النساء أي نعم يتأثرن بأقل مؤثر بيتلفظوا فيه. أي نعم. يعني خوفها الزلمة قالت له أنت طالق، بس يخوفها. أما الزلمة نعم بيعد للمليون إذا في عقل. يعني امبارح كنا بكتاب الأحكام الشرعية في الأحوال الشخصية، كثير ما بيجينا مسائل إنه والله مرته قالت له نعم بدك تطلق، هلا بدك تطلقني، ما أطلع من البيت بدون ما تطلق، إذا كنت زلمة بتطلقني، إلا أنت طالق. قعدوا يبكوا هو وياها، عنده ثلاث أربع أولاد، بيتصلوا فينا بالتليفون، مرحبا شيخ، ميت مرحبا، والله شيخ هيك هيك قالت لي إيه طلقتها. بقول له أحسن، يلا خلصت منها. لك شو خلصت منها شيخ؟ قال لي منها ثلاث اولاد اربع اولاد. طيب مين سحب لسانك؟ قال لك لفظ بالطلاق. قال قالت لي طلقني، قالت لك طلقت، فشا هيك وطلع من البيت، احمي حالك وطلع، غب لك ساعه زمان، غيب طول النهار، ترجع خلص هديت الامور. اي نعم. جيب ايدك هيك فروج مشوي بروستيد، اي نعم، يعني زهزها شويه، قال خلص ما بيتم في شيء. الى الرجال الانتساب، بيقولوا فلان ابن فلان. هلا شوف في بعض الأخوان قال بالجنة، قال يوم القيامة بينادوا الزلمة باسم أمه، قال مشان ما ينفضح، حكي فاضي، ما بينادوا باسم أمه. بس في نعم عيد الأمة في عيد الأب، لأنه الأم معروفة دائما، أما الأب يعني يمكن معروف يمكن معروف. هم أصحاب اللحى، كان السيدة عائشة لما تقسم تقول لا والذي زين الرجال باللحى. فاللحى واجبة عند أبي حنيفة، سنة مؤكدة عند الإمام الشافعي. إينا. فالإنسان إينا عم كل ما حلق لحيته آثم. مرة سألت شيخ دكتور أنا مش شام مشهور معروف ما له لحية، دروسه كل الناس تسمعها وكل الناس بتحبه، فرحت زرته وقعدت عنده، قال له دكتور وين لحيته؟ قال لي تعالى قال له، قال لي أنا فوت أماكن بهالشكل هذا إينا عم، قال لي لو أنه قال لي لحية ما بحسن فوت، قال لي دعوتي بتصل أكثر. في دكاترة الشريعة لحيته مثل الشيخ مصعب هيك يعني. اي نعم يعني رسمينا رسم، مع انه دكتور بيحطني بجيبته بالعلم. فالرمز هذا لحية، اما كونه انه اللحية قبضة اكمل. اي نعم. هم اصحاب العمائم، المرأة ما بتلبس عمامة. والله اي نعم، انا شفت في محافظة محافظات النسوان بتلبس سلوك، قفوا عمامة على راسها. اي نعم، يعني الكبيرة بالسن تلاقي لافة سلوك. اي نعم. بعدين جمع بين أربع، الزلم بيجمع بين أربع نسوان، النسوان ما فيهم يجمعوا بين أربع رجال.